على المكان الوفير بواقف على مقطع شاهق ولازم يركز في عمله عشان ما يسرحش. وكذلك المفكر اللي بيفكر ولا بيكتب ولا بيقرأ ولا القاضي لما بيحكم ولا الطبيب لما بيكشف ولا بيعمل عملية لازم ينشغل بالعملية. طب هذه العملية لو كانت خالصة لوجه الله مش ياخذ لها أجر، خلاص بيت لله يبقى طاعة بحتة مجردة، لو ياخذ عليها أجر يقوم بيعمل وبيشتغل عشان ياخذ أجر ماشي كويس. قالك هذا الحد من الغفلة مطلوب للحاجة. يعني الطبيب لما بينشغل بالعملية عشان ياخذ ال 500 جنيه ولا 5000 جنيه لو ما خدهاش مش هيشتغل، يبقى بيشتغل عشان 5000 جنيه بل مش عاملها خالص لوجه الله، مش متبرع بيها لواحد فقير، انما هو المطلوب منه يخلص في عمله ويؤديها باتقان عشان يحلل الفلوس. لو ما عملهاش باتقان يبقى الفلوس ايه؟ اصبحت حرام. ولو اضر يبقى تسبب في اذى، يبقى معصيه. كل عمل في هذا النظام، كل عمل في كده. كمثال يعني طبيب ان اخلص واتقن وياخذ اجر، الاجر الملائم يبقى حلال بغير مغالاه وغير اجحاف، يبقى حلال. لو لم يتقن يبقى المال حرام، لو ادى الى ضرر يبقى المال حرام وعليه ذنب كمان اذى، خد فلوس عشان يؤذي. وهكذا الصنايعي نفس النظام، يؤدي الصنعه ان اتقنها يبقى خد فلوس حلال، لم يتقنها فلوس فيها الحرام. طيب بسبب اللي ضرر وهو عارف انه ممكن يتسبب عليها ضرر يبقى اذى، يبقى فلوس حرام واخذ ذنب تاني كمان. فقال لك اللحظات الغفله للصانع والزارع طبيعيه، يعني ضروره الحياه تقتضي ان هؤلاء تمر بهم لحظات غفله لكنها لحاجه الحياه. لأن لو كل الناس زهدت في الدنيا واشتغلت 24 ساعة في طاعة الله وذكر الله، مين هيزرع ومين هيصنع ومين يفتح عيادة ومين يفتح مكتب ومين يشتغل ومين يحسب ومين يتحرك في مصالح الناس. فقال لك هنا الحد الأدنى هذا يعني بالتوبة. النوع الثاني التوبة، توبة الترقي في الطاعة، توبة الصالحين والصديقين والأنبياء. ولذلك لما تجد يجيب أمثلة مثلا، ولما الصديق رضي الله عنه جاء قال له الخدم قال شرب اللبن، وبعد شرب اللبن قال له انت عارف جبت اللبن ده من فين؟ قال له من فين؟ قال له لي خدته من فلان، كنت رقيت له رقيه من في الجاهليه زمان وما ادانيش فلوس فادهاني النهارده، فانا اشتريت بها لبن، اداني لبن واشتريت لبن وشربت انت اللبن. يعمل ايه الصديق؟ يتقايا، يحط صبع في حلقه عشان يرجع اللبن. التوبة دي مش مفروضة على أبي بكر، مش فرض على أبي بكر لأنه كان شرب ولا يعلم، أنت شربت ولم تعلم. لكن نقاء النفس وصفاء القلب والرقي الصلاح جعله يشمئز ولا يقبل أن يبقى في بطنه شيء. الإنسان لما يكون هيموت، قلنا لكم زمان القصة، لما يكون هيموت يقول انت الأكل اللي أكلت ده في السم دغري يستفرغ على طول. وذكرنا قصتين اللي قال اللي راح سرح في الغيط راح الصفاحة، وبعدين دخل لقي سمكة حلوة كده عجبته المشوية، كان فيه بعض القنوات بتاعها سمك زمان لها مشوية فأكلها، أكل السمك وراح سرح الغيط وزرع وطلع النخلة واخر النهار وهم راجعين البيت، رجعنا على البلد يعني راكبين مع بعض الركايب، فقال اسكت ما حضرتش انت النهارده، اول ما جينا الصبح كان فيه مصيبه بلوه ايه؟ قالوا لقينا حيه، وقعدنا نجري فيها لحد ما جينا لقيناها تحت العبل وضربناها وولعنا فيها النار. قال فين؟ قال في العبل، تحت العبل الفلاني، هي المكان الفلاني. قال يبقى انا اكلت الحي. هو لو ما عرفش هذا الرجل ولا حاجة، لأنه ما كانش فيها سم خلاص، لكن روح قلت لي استفرغ ولم يرجع إلى الحقل مرة، ما راحش بقيت فان ما أهدي ليه؟ لأن الوهم بالإحساس أنه أكل الحي،